نجم تلألأ في السماء وأشرق بتلاوة القرآن والحفظ ارتقى، فرقية النجم الذي في أفقنا، ورقية الطير الذي قد حلقا، ورقية الطير الذي قد حلقا. يا بنت أحمد يا طموحا سرنا، بالختم للقرآن حفظا وثقا، فمبارك يا شمعة الدار التي منها الضياء وقد بدا متألقا. نجم تلألأ في السماء وأشرقا بتلاوة القرآن والحفظ ارتقى، فرقية النجم الذي في أفقنا، ورقية الطير الذي قد حلقا، ورقية الطير الذي قد حلقا. بأمامة الجمع الذي أوفى لنا عهدا قطعنا قبل أن نتفرقا، نبقى على الحب الذي عشنا به، ونصون حفظا في القلوب موثقا. نجم تلألأ في السماء وأشرقا بتلاوة القرآن والحفظ ارتقى، فرقية النجم الذي في أفقنا، ورقية الطير الذي قد حلقا، ورقية الطير الذي قد حلقا.